نعم. وش فيه؟ النصيحة، النصيحة والتوجيه الخير، فالأمر المعروف أنها منكر، فإذا أعلن المعاصي ولم يقبل استحق الهجر. نعم. ما في التفريق، لا ما في التفريق، الربا محرم مع الكفر، مع الكافر والمسلم.